السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة ده درسنا الثاني من دروس برنامج سين راسل. كنا اتكلمنا في الدرس الأولاني إن سين راسل كان ليه تجربة ناجحة وقوية وجميلة جدا جدا وممتعة وشيقة في الإقلاع والتعافي من إدمان الإباحية. سجل تجربته دي في كتاب اسمه How to Quit Porn for Good. النهاردة نتكلم في الدرس الثاني من دروس السلسلة دي، لماذا يجب عليك أن تترك الإباحية؟ ليه لازم أنك تترك الإباحية؟ أليكس بيقول في كتابه كيف تقلع الإباحية من أجل الخير، دليلك لإدارة حياتك باتخاذك الخطوة الأولى. ليه لازم أنك تسيب الإباحية؟ هناك الكثير من الأدلة على أن إدمان الإباحية بل والإباحية بشكل عام تضر الدماغ البشري. فمن خلال خبرات استمرت 15 سنة أثبتت الاختبارات أن استخدام الإباحية له آثار جانبية خطيرة على البشر. من المهم عشان نفهم ماذا يجري لدماغنا عندما نشاهد الإباحية أن نلقي نظرة. فالعلم الحديث فسر لنا ما يحدث داخل أدمغتنا. ممكن يكون صعب علينا فهمه، لكن هحاول إن شاء الله أن أنا أخليه سهل ويسير وستفهمه إن شاء الله بغير صعوبة. خلينا نبدأ. الإباحية عبر الإنترنت هي مثير كبير جدا جدا، فأدمغتنا لم ترى مثل ذلك من قبل، صح ولا لا؟ أنت كنت طفل بريء، شاب جميل، ما تعرفش حاجة غير الخير والحب الحقيقي والجمال، وفجأة وقعت عينك على مثيرات شديدة الإثارة. من آلاف السنين الأدمغة ما كانتش بتتعرض لتأثيرات مثيرة كما يحدث الآن في الإباحية عبر الإنترنت إلا من خلال 15 سنة بس. لما تشوف فتاة فدماغك اللي هو يعني هنطلق عليه مجازا البدائي مبرمج على أنك تريد أن تتزوجها. احنا قبل كده شرحنا في سلسلة مقالات ودروس أليكس إن الدماغ بيتقسم، هي نظرية يعني قابلة طبعا للنقد وقابلة للتغيير، لكن هي نظرية تخيلية، إن الدماغ فيه ثلاث أنواع من الأدمغة. في الدماغ الزاحف، ثم فوقه الدماغ أو الزاحف أو البدائي، ثم الدماغ العاطفي أو الثدي، ثم الدماغ الرئيسي أو الفكري. فبيقول لك إن دماغك البدائي ده مبرمج حاجة كده أوتوماتيك، يعني أول ما تشوف واحدة يبقى عايز تتجوزها، عايز ترتبط بيها، عايز تعمل علاقة. فإذا شاهدت أي امرأة في أفقك، في الشارع، في الجامعة، في الباص، تفكيرك اللي ناتج عن أو من الإشارة اللي بيجيك من دماغ البداية ده تلقائيا هتفكر في التزاوج. فالدماغ عبر الإنترنت وانت بتتفرج على صور في الإنترنت يتعرض لمشاهد مثيرة في أسبوع في هذه السنوات الأخيرة 15 سنة بما يعادل ما قد رآه الناس، شوف، في الزمن اللي فات طول حياتهم. اللي انت بتشوف أسبوع في سنواتنا الأخيرة دي يساوي اللي ممكن كان يشوفه الناس زمان قبل 15 سنة قبل انتشار الإنترنت طول حياتهم. دماغنا البدائي ده بعقلنا الباطن لا يفهم إنك بتدور في الإنترنت أو بتبحث في الكمبيوتر بتاعك. هو يفهم الصورة ولا يفكر. الحتة دي مهمة جدا. هو بيفهم الصورة ما بيفكرش، ما بيقدرش يفرق ان الصورة دي حقيقية او صورة غير حقيقية. فاذا رأى صورة فهو يريد التزاوج وفقط، عايز يتجوز اللي شايفها دي قدامه، عايز يعمل علاقة. خلونا نتكلم عن حاجة يعني حاجة شيقة جدا اسمها كوليدج إيفكت، تأثير كوليدج. ايه كوليدج إيفكت ده؟ في تجربة استرالية اتعملت اثبتت ان مش بس العري، يعني لما تشوف واحدة عريانة، هو الذي يثير الناس، ولكنه، ركز معي، التجديد اللامحدود. خلي بالك التجربة بتقول ايه او البحث اثبت ايه، اثبت ان مش العري هو اللي بيثير الناس، ليس فقط هذا، ولكنه التجديد اللامحدود. ركز معي في الكلمة دي. فعندما يتعرض الرجال لمشاهدة الإباحية فإن تبديل أشرطة الفيديو المختلفة والمشاهد المختلفة والصور المتنوعة من الصور الإباحية يعني هو الذي يخلق هذا الارتفاع الهائل في إثارتهم وكذلك في قوة انتصاب لديهم. يعني مش مجرد ان انت بتشوف صورة عارية فقط هي اللي هتخليك تثار او تعطيك قوة، ولكن الصور المختلفة والمشاهد المختلفة. في دراسة اجريت على الفئران الذكور، سيناريو التجربة كان ازاي؟ وضعوا فأر ذكر في قفص مع انثى، ركز معايا. في البداية الفأر الذكر ده يكون متحمس جدا في البداية لاشباع غريزته بهذه الانثى، مع الوقت بيفقد مزاجه السابق واهتمامه بها وخلاص ما عادش بيقرب لها، وبمجرد ادخال انثى اخرى جديدة سرعان ما يتغلب على الملل ويجتازه ليرتبط بالانثى الجديدة، ومع الوقت يصيبه الملل مرة اخرى من الانثى الثانية حتى يتم ادخال انثى جديدة ثالثة، ويستمر السيناريو نفسه حتى يصاب الفأر بالانهاك البدني، يتعب خلاص مش قادر خالص. فكما حدث مع هذا الفأر، فإن أصحاب هذه النظرية يرون أن الإنسان مبرمج طبيعيا على الزواج المتعدد، ولكن أنا لن أقترب من هذا الموضوع. بيّنت التجربة أيضا أن الفأر عند تزوجه بنفس الأنثى يأخذ وقتا أطول للإنزال في القذف، يعني بينما يقل الوقت مع إناث عديدات. يعني هو ومثلا في لو هو قاعد مع أنثى فترة طويلة من الإناث الثلاثة دولي، الفترة الأمة بيطول في الإنزال، بينما يقل الوقت مع إناث عديدات. كل ما يدخله أنثى الوقت في الإنزال يقل، وهذا ما يسمى بتأثير كوليدج. يبقى التجربة، خلي بالكو الحاجة اللي بينتها التانية، أن الفأر عند تزوجه بنفس الأنثى بيأخذ وقت أطول فين؟ للإنزال قذف يعني، بينما يقل الوقت مع إناث عديدات. تأثير كوليدج ده يفسر انحدار الاهتمام الجنسي بالشريك الواحد وزيادة الرغبة الجنسية مع تعدد الشركاء. في نفس الوقت يقل الوقت المستغرق للقذف في كل مرة يتم فيها تقديم شركاء جدد، فعقلك يتعامل مع النساء عبر الشاشة كأنهن شركاء إيه؟ جدد. هذا يتم في غياب الفلتر المعرفي، فيش فلتر، مما يسمح للمشاهدين بمواصلة السعي عبر عدد لا حصر له من الإباحية لتلبية الاحتياجات البدائية لديهم، فلا مهرب منه، وهذا هو السبب في أن الإباحية تسبب الإدمان. أنا عايز أعلق على يعني على كوليدج إفكت ده، عشان موضوع يعني الدراسات النفسية على الحيوانات بتختلف تماما عن الإنسان لاختلاف الطبيعة. يعني أنت بشر وحيوان، فالفئران عندهم الشهوة الجنسية غريزية مش زي البشر. البشر شهوتهم ليست غريزية ولا يمكن فهمها من خلال نظرية التطور بتاع داروين، نظرية الخاطئة، ولكن من الممكن فهمها من خلال أن الإنسان عندما يفقد تفكيره الواعي ويتصرف من خلال عقله البدائي عند مشاركة الإباحية يتصرف مثل الفئران أكرمكم الله فلا تكن فأرا. يعني أنا عايز تدقق أوي في التجربة دي. التجربة دي بتفهمنا أن أنت لو أنت لغيت، يعني أصبح دماغك اللي هو الزاحف البدائي هو المسيطر، مش دماغك العقلاني أو دماغك العاطفي هو المسيطر، فبالتالي أنت تتحول لتصبح فأرا مثل ما حدث في تلك التجربة. تبحث عن مشاهد وصور، مشاهد وصور، مشاهد وصور، عشان تحصل على إثارة جديدة، بينما يقل اهتمامك بزوجتك، وفي نفس الوقت تصبح عندك سرعة قذف لا تستمتع. في مقال ان شاء الله نناقش فيه الموضوع ده في درس جديد اسمه إباحية بنكهات متعددة، يا ريت ترجعوه على الموقع، موقعنا موقع علاج ادمان الإباحية www.antipornogroup، هتلاقوا المقال ده مهم جدا. طيب التجديد اللانهائي، فبينما يراقب الدماغ الإباحية، فدماغ البدائي اللي هو الزاحف ده يحصل على المزيد والمزيد والمزيد من الشركاء الجنسيين في 20 دقيقة فقط عن أي وقت سابق في الماضي. فيديو جديد، بنات جديدة، مشاهد جديدة، والدماغ لن يكتفي أبدا، بينما الشيء الوحيد الذي سيتوقف هو القذف. أليكس بيقول، أقصد سين راسل بيقول، هذا ممتع بجنون ونحن جميعا نعرف ذلك، ولكن شوف بيقول إيه، لا يمكنك أن تحصل على هذه المتعة الاصطناعية دون أن تسقط. هتتعب في الآخر. لن تستطيع أن تستمر في المشاهدة، ولن تستطيع أن تقذف إلى ما لا نهاية. فبيقول لك لا يمكنك أن تحصل على هذه المتعة، شوف بيسميها الاصطناعية، دون أن تسقط، هتقع. في حاجة مهمة تانية لازم نقولها عشان نفهم إيه اللي بيحصل لدماغنا وهو بيشاهد الإباحية، حاجة اسمها الليمبك برين، الدماغ الحوفي. الدماغ الحوفي ده هو الجزء البدائي من الدماغ، الرغبات الجنسية وتأثير كوليدج اللي احنا اتكلمنا عليه بالفهم السابق، ان احنا ما بنشبهش الحيوان بينا، ولكن احنا بناخد من هذه التجربة او هذه الدراسة ما يهمنا عشان نفهم بيها تأثير الإباحية على الدماغ، ونفهم بيها سلوكياتنا الخاطئة اللي احنا بنتصرف بيها أثناء مشاهدتنا الإباحية. فالرغبات الجنسية وتأثير كل شيء أتيان منه، وهذا هو أصل كل أنواع الإدمان. في حين أن قشرة الفص الأمامي من دماغك تسيطر على تفكيرنا وتفهم عواقب التصرفات اللي عندنا، أما دماغ الحوفي فلا. يبقى الليمبك سيستم أو برين ده لا يستطيع أن يفكر بعقلانية، لكن دماغنا اللي هو قشرة الفص الأمامي اللي هي بريفرونتال كورتكس، قشرة الفص الأمامي، هي اللي بنستطيع من خلالها أن احنا نفكر ونفهم خطورة تصرفاتنا. الدماغ الحوفي باختصار وظيفته كيف نتجنب الألم ونشعر بالمتعة، بس إزاي نبعد عن ما يؤلمنا ونتمتع. المياه المغلية خطيرة، صح ولا لا؟ الإباحية جيدة، هو يفهم كده. داخل هذا الدماغ الحوفي توجد ما يسمى بمركز المكافأة، reward pathway، وهذا مهم جدا. فعند إدمانك لشيء ما مثل الإباحية، يتم ربط مشاهدتك الإباحية بمكافأة. ليه؟ عشان يضمن إنك ترجع لها مرة تانية. هذا أيضا يكون مع أي متعة تانية، أكلة جميلة بتحبها، أو رياضة بتستمتع بيها، خروجة جميلة. لما بتعمل الحاجة اللي أنت بتستمتع بيها دي، مركز المكافأة ده بيشكل مسار يربط دماغك بالحاجة الجميلة اللي انت استمتعت بيها دي، وبيديك مكافأة عشان يضمن انك ترجع لها تاني. الدوبامين، الدوبامين ده مادة كيميائية، ناقل عصبي مسؤول عن الشعور بالسعادة. ممكن تحصل عليه لما تاكل أكلة جميلة، ممكن تحصل عليه لما تشوف واحدة، ممكن تحصل عليه لما تشوف إباحية. الدوبامين هو الغاز الذي يشغل دوائر المكافأة، هو اللي بيشغل الريورد باثوي اللي في دماغك دي. فأنت في الحقيقة لا تشتهي الطعام أو الإباحية، ولكنك تشتهي زيادة الدوبامين الناتج عن المثير، هو الدافع ليك عشان تعمل الحاجة اللي بتحبها دي. وكلما كانت جرعة الدوبامين أكبر، كل ما احتياجك زاد ليها أكبر. التجديد أفضل صديق للدوبامين. خلي بالكو، أفلام جديدة، مشاهد لا نهاية لها من الإباحية، هو ده صديق الدوبامين. الدوبامين هو القوة الدافعة الكاملة لتأثير كوليدج في الفئران اللي احنا شرحناها، وتحفيز لدوائر المكافأة ريورد باثويز أكثر وأكثر مع كل شريك جديد. الفئران في التجربة السابقة ما عندهاش قشرة الفص الأمامي اللي عند الإنسان. يبقى إيه اللي بيفرق الحيوان على الإنسان؟ زي ما قلنا، هي قشرة الفص الأمامي. إيه اللي ممكن يوقفك؟ ما يوقفش الفار، ما يوقفش الحيوان، هي قشرة الفص الأمامي. مع كل فيديو جديد تشاهده يديك دفع من الدوبامين، هذا شعور رائع صح؟ ولكنه غير طبيعي. ركز في الحتة دي، شعور جميل لكنه مش طبيعي. ده يشبه بالضبط بالضبط زي مصدر غير متناهي من المخدرات المجانية. يعني انت معاك هيروين مجاني في ايدك، حشيش مجاني، صح ولا؟ وقدامك مخزن كبير من الهيروين تاخد منه براحتك، ايه اللي هتعمله لو انت مدمن؟ هتدنك تتعاطى تتعاطى تتعاطى، ده تجاوز للحدود، وفي الاخر هيقتلك، صح ولا؟ هذا ما يسببه لك الدوبامين في النهاية من فقدان التوازن. كل شمة هيروين، كل جرعة حشيش، كل سيجارة تديك دوبامين، بس الدوبامين اللي بتاخده ده بيفقدك التوازن. نعم، مثل ما يحدث مع المخدرات بالظبط والقمار. تستغرب واحد ممكن يبيع بيته يبيع هدومه علشان متعة المقامرة، وانت تسأل نفسك ليه بيعمل كده. دي إدمان، الإدمان ده مدمر، زي ما بتعمل المخدرات، زي القمار، زي أي نوع من أنواع الإدمان الأخرى. كذلك إدمان الإباحية يغير عقلك بنفس الطريقة. الإباحية تثير الدوبامين وتزود من إفرازه بنسبة أعلى من تناول الطعام وأعلى من ممارسة الجنس نفسه. وعلى الرغم من أنك لا تستطيع أن تأكل إلى الأبد، كذلك لا يمكنك أن أنت تشاهد الإباحية إلا عندما تستطيع جسديا. فالإباحية ترفع مستوى الدوبامين إلى هذا المستوى العالي لفترة طويلة، أطول مما يسببه ممارسة الجنس بصورة طبيعية. تخيلوا، فنسبة الدوبامين اللي بتفرز في الجسم استجابة لمؤثرات زي طعام لذيذ، نيكوتين عبر السجائر، مورفين، إباحية، جنس كوكايين، أمفيتامين، عملوا دراسة بيقيسوا فيها نسبة الدوبامين في الدم لما واحد يأكل أكلة جميلة، لما يدخن سيجارة، لما يتعاطى مورفين، لما يشوف إباحية، لما يمارس الجنس الطبيعي، لما ياخد كوكايين، لما ياخد أمفيتامين. لاحظوا أن نسبة الدوبامين اللي بتفرز مع مشاهدة الإباحية تفوق التي تفرز، شوف، عند تناول الطعام والمورفين والنيكوتين، وتتساوى تقريبا مع الجنس، لكنها أعلى منه بشوية وأقل من المفرزة مع الكوكايين والأمفيتامين. لكن لاحظنا شيء مهم جدا بيفرق ما بين الإباحية كعامل مفرز للدوبامين والمؤثرات التانية. لاحظنا أن الدوبامين مع الإباحية يتصاعد ويظل عالي بالدم فترة أطول من غيره من المؤثرات، حتى أطول من ممارسة الجنس الواقعي مع الزوجة. يا سبحان الله، فتكون النتيجة إن الشخص المدمن الإباحية يشتهي الشاشات ولا يشتهي زوجته، نسأل الله العافية. سين راسل بيقول لك معادلة: إثارة شديدة زائد التجديد زائد الإمداد اللامحدود زائد النهم العالي يساوي إدمان على الإباحية. هي دي إدمان الإباحية: إثارة شديدة، تجديد، إمداد لامحدود، نهم عالي، يعمل لك إدمان الإباحية. النتيجة المفاجأة: desensitization، فقدان الحساسية. المفاجأة مع الوقت يصبح الرجل مشاهد الإباحية متحسسا فقط للصور المتجددة عبر الشاشات، ويفقد حساسيته للأسف تجاه زوجته في الواقع، كما أنه سيصاب بملل لو أنه شاهد مشهد إباحي مرارا وتكرارا. دوائر أو مسارات المثوبة والدوبامين يصيبها الشلل وفقدان الحساسية. ففي نقاط الاشتباك العصبي، في مناطق اسمها المشابك اللي ما بين الخلايا العصبية، بيفرز الدوبامين بكميات كبيرة. هذه الكميات الكبيرة اللي بتؤدي إلى إيه من الدوبامين؟ إلى غلق مستقبلات الدوبامين. الدوبامين ده عشان يؤثر عليك بالسعادة والراحة بيرتبط بمستقبلات عندك في المخ. فإغراق الدوبامين أو إغراق الدماغ بالدوبامين بيضطر الدماغ إن هو يقفل مستقبلات الدوبامين دي، زي بالظبط أنت قاعد في أوضة مغلقة وشغلنا جرس بصوت عالي، هتعمل إيه؟ هتروح قافل ودانك. هو ده اللي بيحصل، ومع الوقت تتقفل المستقبلات نهائيا، وهذا يؤدي إلى فقدان الاستجابة للمتعة واللذة. لا تستمتع بزوجتك، ولا تستمتع بالإباحية، ولا تستمتع بأي متعة في الحياة. تخيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا النقص في مستقبلات الدوبامين يؤدي إلى حاجة، إلى إعصار من الدوبامين الغير طبيعي. قبل ما تتقفل خالص بتبقى عددها قليلة، فلما تقل عددها فانت بقيت محتاج ايه؟ مش نسبة دوبامين عادية بقى زي اللي انت كنت بتاخدها الاول، لا، ده انت عايز اعصار غير طبيعي. هذا مشاهد لدى مدمن الكوكايين ايضا، فمع الوقت يحتاجون الى زيادة الجرعة من المخدر علشان يوصلوا لنفس الشعور بالنشوة اللي خدوها في بداية الادمان. بالظبط بيحصل مع مدمن الاباحية. نعم، يحدث هذا لدى مدمن الإباحية. هذا يؤدي إلى البحث عن إباحية HD أعلى جودة، Virtual Reality، نظارات الفيرجوال رياليتي اللي انتشر اللي بدأت دلوقتي تنتشر 3D ها و 360 درجة يؤدي للبحث عن مشاهد أكتر، يؤدي البحث عن مزيد من الفتيات، عن المزيد من المشاهد المفزعة بل المقرفة والشاذة، بل وأكثر حتى إن البعض قد تحول لمشاهدة مثلي الجنس. تخيلوا يشوف اللواط لو راجل، وفي نهاية المطاف ستصاب بضعف الانتصاب والملل ومزيد من الوقت في مشاهدة الإباحية. حتى لو اتفرجت على الاتش دي، حتى لو اتفرجت على الفيرجوال رياليتي 360 درجة برضو مش هتشبع. دي مرحلة من مراحل السقوط الغير متناهي في وحل الإباحية. في نهاية أنا عايز أفهمك إيه اللي بيحصل وليه بيحصل. عشان الدوبامين زي ما قلنا الريسبتورز قلت، وفي الآخر بتقفل خالص. في نهاية المطاف هتصاب بضعف الانتصاب على عكس ما الناس متخيلة، وهتصاب بالملل، وهتقعد وقت أطول على مشاهدة الإباحية عشان ترضي نفسك وتجيب مزيد من الدوبامين علشان تحقق نفس السعادة اللي انت حققتها في الأول. لكن الوضع لن يتوقف عند هذا الحد، سيتسرب الفشل إليك خلال حياتك اليومية، فالأشياء تصبح رتيبة وتصبح الحياة مملة. مش قلتلك مش هتستمتع بأي متعة في الحياة؟ وبعد فقدان مستقبلات الدوبامين الممتعة ستفقد معها الشعور بالمتعة الأخرى في الحياة، وستصبح الحياة بلا هدف واضح، وستفقد الدافع للشهوة تجاه زوجتك. معظم الرجال الذين توقفوا عن مشاهدة الإباحية يتحدثون، الله اللي وقفوا بقى، وقف بقى ما هو لقى نفسه ضايع، يتحدثون عن هذا الحماس الهائل للحياة. الله يقول أنا كنت فين، أنا بقيت عندي أهداف عايز أحققها. يتحدثون عن النجاح الذي وجدوه بعد إقلاعهم عن الإباحية. نعم، وأنا ببشرك ستشعر بذلك قريبا، فكن على ثقة بذلك. كل شيء كيميائي، فالدماغ يستعيد بعض الإقلاع مستواه الطبيعي من الحساسية. أنا ببشرك أول ما توقف بالتدريج هتبدأ تسترجع مستويات الدوبامين مرة تانية لطبيعتها، الريسبتورز المستقبلة تبدأ تفتح، تبدأ تحس بمتع الحياة، تبدأ تحس بنفسك، تحس بزوجتك، تحس بحياتك، يبقى عندك أهداف عايز تحققها، يبقى عندك ثقة في نفسك. وده اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، إعادة التشغيل. رجع الدوبامين مرة تانية لطبيعته، رجع الريسبتورز مرة تانية لطبيعته. وهذا هو السبب في أن الكثير من مستخدمي الإباحية مروا بتجربة الاكتئاب والقلق. ليه مكتئب؟ عشان ما فيش دوبامين. ليه الآن؟ عشان المواصلات العصبية عندك حصل فيها اضطراب، غير مدركين ما هي المشكلة الحقيقية. يلجؤون إلى الأدوية، يروح ياخد أنتيديبريسنت، مضادات اكتئاب، يروح للدكاترة النفسية. تروح دكتور نفسي ليه؟ أنت مشكلتك معروفة، مجرد تتوقف وتتعافى كل شيء يتصلح. انت تعرف ان انت حتى لو اخدت ادوية، الادوية دي ممكن تسبب لك مزيد من الفوضى. مشكلتك الحقيقة في ادمان الإباحية انها كارثة. نعم، مستقبلات الدوبامين ترتد مرة اخرى بعد فترة من الشفاء او الانسحاب، ولكن المتعة لا تعود، وكلما كانت المشاهدة مبكرا كان تأثيرها اسوأ. كل ما تشوف بدري وانت صغير، كل ما يكون تأثير الإباحية عليك اكبر واقوى واشد. عشان كده بنقول يا جماعة، بننصح كل أب وكل أم أولادكوا أمانة، أنت لو حميت ابنك من الإباحية والله تكون حميته من خطر كبير، من شقاء، من من من تدمير كامل في حياته. في الأول مش هتحس بمتعة قوي، لكن مع الوقت تبدأ تسترجع متعتك. فمثلا بيقول سين راسل، إذا كنت قد بدأت في سن 14 سنة هيكون عندك خلل في التوازن الكيميائي بالدماغ في سن 22 سنة. فوفقا للباحث الكندي سيمون لجوانيز بيقول ان معظم الاولاد يبدأون مشاهدة الإباحية في سن 10 سنين. يا الله، خلي بالكم من اولادكم. سين راسل بيقول عانيت من اضطراب القلق، ولكن بعد ترك الإباحية هذا القلق قل، ولقد اخذ مني وقتا طويلا عشان يزول، ولكنني كنت فاقدا لدماغي منذ 10 سنين. لسه مش مقتنع الإباحية ادمان؟ طيب، في دراسة حديثة نتائجها مثيرة للصدمة، فريق كبير جدا في جامعة كامبريدج في بريطانيا بقيادة الدكتورة أستاذ الدكتور فارلي فون، أستاذة الطب النفسي والإدمان بجامعة كامبريدج بريطانيا، عملت هي وفريقها بحث غاية في الروعة سنة 2014 يوليو، ونشرت البحث ده على موقع الجامعة بكامبريدج. عملت مسح إشعاعي عن طريق إشعاع جديد أو طريقة جديدة إشعاع اسمها Functional MRI، أشعة الرنين المغناطيسي الوظيفية، على نوعين من الأدمغة، رجال وصلوا لقمة شهوتهم الجنسية أثناء الإباحية وآخرون أثناء ممارسة الجنس الطبيعي. كانت النتائج مخيفة. مسح الدماغ الإشعاع للرجال الذين وصلوا لقمة شهوتهم مع زوجاتهم أظهرت وجود أماكن مضيئة في الدماغ في الأماكن المسؤولة عن الرحمة والمحبة، الله، في حين أظهرت نتائج المسح الإشعاعي لأدمغة الرجال الذين وصلوا لقمة شهوتهم مع الإباحية وجود أماكن مضيئة مختلفة، وهي بالضبط زي الأماكن اللي بتضيء عن مدمني الهيروين. والدراسة منشورة في الموقع الجامعة، وتقدر ترجع للدراسة، رابطها موجود على المقال في برنامج سين راسل في الدرس الثاني. الدراسة أوصت، كانت من توصياتها ومن نتائجها، إن مستخدمي الإباحية يتفاعلون، أو أدمغة مستخدمي الإباحية تتفاعل مع الإباحية كما تتفاعل أدمغة مدمن المخدرات مع المخدرات زي الهيروين والكحوليات، بل هناك ما هو أكثر من ذلك. وجدوا إن مستخدمي الإباحية يشتهون الإباحية لكنهم لا يملكون رغبات جنسية أعلى من نظرائهم الغير مشاهدي لها، على عكس المتوقع ما عندهمش رغبة جنسية عالية قوي، زي بيقول لك هي الشطة وهي اللي بتحركني إن أنا مع زوجتي، الكلام ده كله وهم وغير حقيقي. هم فقط يشتهون الشاشات، سوبرمان أمام الشاشة، ولكنه ضعيف جدا في علاقته الحقيقية مع زوجته. انا متشكر جدا جدا ان انتوا استمعتوا لهذا الدرس، واسف كنت طولت، لكن هو كان درس مهم جدا جدا عشان تفهم، وزي ما احنا قلنا اول خطوه في التعافي الفهم، تفهم تاثير الاباحيه على دماغك وليه انت بيحصل لك هذا الشعور من الاكتئاب والقلق والهم وفقدان المتعه وقضاء وقت طويل امام الاباحيه وضعفك الجنسي ده كله فهمناه من خلال درسنا النهارده. إن شاء الله نكمل في الدرس اللي جاي إزاي نقدر نخرج من النفق ده، نفق الإدمان الإباحية، وإزاي نقدر نتعافى. أنا أخوكم دكتور محمد عبد الجواد، المشرف العام موقع علاج إدمان الإباحية www.antipornogroup.com. ما تنسوش تزوروا موقعنا، في مقالات كتيرة جدا جدا استفادوا منها. ما تنسوش تزوروا صفحتنا على الفيسبوك علاج إدمان الإباحية، وحسابنا على تويتر، وكذلك صفحتنا أو حسابنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.